من سورة الواقعة إلى سورة التغابن. حور وعين خفض رفح ثبريضا، وشربا فضمه مادى النصر فاضا، خف قدر ناد فارو حضم غذا، بموقع عيشا فضم مكسر أخذا، ميثاق فارفع حزو كل كثورا، قطع انظرونا واكسير الضم فارا، يؤخذ أنث كم ثوى خف نازل، إذ عن غال الخلف وخفف صف داخل، صادي مصدق ويكون خاطبا، غوثا أتاكم مقصورا حزو حذيفا، قبل الغاني هو عما ومدودي، وخفاها يظهر كنز ثودي، وضم واكسر خفف الظان المعا، يكون أنث ثقوى أكثر ارفاعا، ظلا وينتاجك ينتاه غدا، فز تنتاج غث والمجالس امدودا، نل وانشيزوا معا فضم الكسر عم، عن صفو خلف يخربون الثقلوحا، يكون أنث دولة ثقل اختلف، وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف، وجدور جدار حبر فتح ضم، يفصلون الضوبا وثقل الصديلا، خلف شافى منه افتحوا عما حلا، دمتم سيك الثقل حيما موت مولا، تنوي نخفض نوره صحب دادي، أنصار نو لا مل لله زيدي، حر من حالا خف لو إذ شمأكن، للجزم فانصب حزوى يعمل ناص.